إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذا خلصت شباب خبروني عن الحكي والسوالف أخبروني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوق النفي ويبتعد عنه زل، لأن الشرع يثبت الرؤية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يتوقع النفي والتشبيه في مسألة الرؤية وفي مسائل الأسماء والصفات وفي كل أمر يلزمه ذلك. فهنالك من ينفي الرؤية، ومن هنالك من يشبه عياذا بالله عز وجل، وهذا مذموم وهذا مذموم. فعلى الإنسان أن يتوقع النفي والتشبيه، لأن الشرع يثبت هذه الرؤية من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تكلمنا عن الفرق بين التمثيل والتشبيه، تذكرون؟ من يتذكر الفرق؟ نعم، من جميع الوجوه، في أكثر وجوه. نعم، زل ولم يصب التنزيه، لأنه يزعم أنه حينما ينفي يريد التنزيه، يزعم في نفيه أنه أراد التنزيه، لكن حقيقة ماذا فعل؟ زل وعطل. عطل. إذن لابد كما سبق من الوسطية بين التعطيل وبين التشبيه، عدم المبالغة، إلى أن قلنا ما قاله بعضهم: المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، الله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فهو واحد في كل هذه الحقائق، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته تبارك وتعالى. منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. منعوت موصوف بنعوت الفردانية، بنعوت التوحيد، موصوف بصفات الوحدانية، بصفات التوحيد، لا شريك له في هذه الصفات سبحانه وتعالى. موصوف بصفات الكمال، بنعوت الجلال، ولا يشبهه أحد من خلقه، أسماءه وصفاته خاصة به، لائقة به تبارك وتعالى. أما صفات المخلوقين، أسماء المخلوقين، إنها تخصه، يعني كل شيء بما يخصه. المخلوق له صفات تليق به، الله عز وجل له صفاته وأسماؤه التي تليق به تبارك وتعالى. وبهذا يتضح لك الحق والصواب، وتبرأ من طريق المعطلة ومن طريق المشبهة. فالمعطلة زلوا، والمشبهة كذلك، يعني ضلوا، الوسطية أن تسلك وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فما نجا المعطل وما نجا المشبه، وإنما نجا من كان وسطا بينهما. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ما رأيكم بهذا التعبير؟ يجوز أم لا يجوز؟ إذا قال الإنسان هذه العبارة بإجمال فإنه ينبغي أن يستفصل عما قال. ونحن نقول الأولى ألا تستعمل العبارات التي لم يستعملها السلف من قبل، وأن كان قد يضطر الإنسان إلى استعمال بعض العبارات توضيحا لمعتقد السلف ولمنهج السلف ولفهم السلف. يعني مثلا الآن أقسام التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لا هو في القرآن، لا هو في السنة، لا ترى هذا من أقوال عمر ولا أبي بكر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. لكن هذا ليس ببدعة من القول وليس فيه المخالفة، هذا عبارة عن توضيح. هذا الكلام وعبارة عن توضيح للقرآن، للسنة، لأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لأنه قد يحصل هنالك التباس عند بعض الناس، يقولون هؤلاء المشركون يقرون بأن الله عز وجل هو المتفرد في الرزق وفي الخلق، يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل إلى آخره، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي. فيحصل عندهم التباس وغموض. طب هؤلاء موحدون هكذا يظن، فكيف تحكمون عليه بأنه خالد في النار وبأنه مشرك؟ فهنا نقول لهم هاتوا التوحيد الذي قاله هذا المشرك، واجمعوا كل ما قال مما أعجبكم من التوحيد، لا يخرج عن دائرة الإقرار بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق، يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل إلى آخره مما في هذه المعاني. إذن هذا هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. أما إفراد الله عز وجل لم يقر به، ويلزم من توحيد الربوبية أن يوحد الله عز وجل بالنوع المطلوب، وأن يفرد الله بتوحيده العبادة توحيد الألوهية، فهذا لم يحصل عنده. لازم توحيد الربوبية تحقيق توحيد الألوهية وقد أمرنا به. فلا ما عمل لا بلازم توحيد الربوبية ولا بتوحيد الألوهية استقلالا. فهذه مصطلحات من باب التوضيح، لا مشاحة في الاصطلاح ولا إشكال. فهنا الآن هذه الحقيقة، هذه العبارات قد يكون فيها التباس عند بعض الناس، لكن ينظر إلى المصنف، ينظر إلى صاحب الاعتقاد، فإن كان معلوما معروفا حملنا هذا الكلام على الناحية على الجواب الإيجابي والناحية الإيجابية. واضح إخواني؟ فهنا في تفصيل، هذه الكلمة ما قيل من هذا الكلام يحمل على الجانب الإيجابي ويحمل على الجانب السلبي. كلمة الحدود، كلمة الغايات، كلمة الأركان، كلمة الأعضاء، كلمة الأدوات تحمل على الجانب الإيجابي ويحمل هذا على الجانب السلبي. على تفاصيل كذلك قضية الجهة، ماذا يريد بالجهة؟ إذا أراد أن الله عز وجل محصور في مكان معين فهذا الكلام كلام ضلال لا يجوز. وإن كان يعني بالكلام حول الجهة. والله أن الله عز وجل فوق عرشه باعل من خلقه، نقول هذا الكلام بعد الاستفصال إذا كان كلامه يوافق كلام السلف وعقيدته توافق عقيدة أهل السنة والجماعة فلا بأس، لكن علينا أن نجتنب العبارات التي لم يستعملها السلف، العبارات المبهمة. لكن من قال بكلام معين نقول ماذا تقصد بالجسم، ماذا تقصد بالجهة، ماذا تقصد بالغايات، ماذا تقصد بالحدود. لكن النصيحة ألا نستعمل إلا العبارات التي هي في القرآن الكريم، التي في السنة النبوية، التي استعملها يعني السلف الصالح. ولكن إذا استعملت هذه العبارات لا ننفي ولا نثبت، نستفصل ماذا تقصد من هذه العبارات، فإن وافقت عباراته يعني عقيدته وعقيدة السلف أقررنا، وإن خالفت نقول هذا لا يجوز، يعني لا يجوز هذا الاستعمال. فهذا الكلام فيه إجمال، إن كان يريد الحدود المخلوقة الله منزل عن الحدود والحلول في المخلوقات، إن كان يريد بالحدود حينما قال تعالى عن الحدود أن الله لا يعني لا يحده حد، وأن الله عز وجل في العلو الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء فهو فوق السماء وفوق العرش وفوق المكان وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو خالق الزمان والمكان. إن قال هذا فنقر هذا المعنى مع التحفظ على الألفاظ الله عز وجل لا لكن إذا كان يريد من هذا الكلام أن الله تعالى عن الحدود بمعنى أنه ينزه عن العلو، هل نقر على هذا الكلام؟ لا نقره على إيه؟ عن هذا الكلام لا. فينظر إلى ما يقوله ما يعنيه وما يقصده هذا الإنسان. كلمة الحدود كلمة تحتمل التفسير الإيجابي الذي يوافق ما عليه السلف، ونحن نقول بأن السلف لم يستعملوا كلمة الحدود. كلمة الغايات فيها إجمال أيضا، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إن كان المراد إن كان يريد بالغاية يعني الغاية من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، والأفضل أن نقول حكمة لا يقال غاية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات فالنفي صحيح، تعالى عن إيه؟ عن الغاية. إذا كان يريد بالغاية تعالى عن الحاجة إلى المخلوقات هذا كلام جميل، لكن إن كان يريد بالنفي نفي الغاية من خلق الخلق، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، النفي هنا صحيح ولا غلط؟ غلط. تعالى عن الغاية إذا ضاد قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ليش المشاكل كلها؟ ليش هذه يعني لماذا نتعب أنفسنا؟ فلنستعمل التعبير القرآني التعبير النبوي تعبير السلف الصالح، لكن حتى لا نظلم الناس وحتى لا نبدع الناس إذا قالوا عبارات نقول ماذا تعني، ماذا تنفي، ماذا تثبت، ماذا تقصد. فنعرض هذا الكلام على منهج السلف الصالح، ثم بعد ذلك نقول نعم هذا صواب، نعم هذا خطأ، لكن هذا التعبير فيه إجمال وقد لا يفهمه بعض الناس ويسارعون بالتبديع والتضليل. هذا في كل هذه العبارات حقيقة فيها تفصيل على النحو السابق. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا كذلك فيه إجمال. إن أريد نفي كونه في الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك، كلام شيخ الإسلام رحمه الله له في مجموع الفتاوى كلام حول الجهة، وهو كلام جميل ومات، وسمعت هذا الكلام من باب التحدث بنعمة الله عز وجل من سنوات، من سنين طويلة. وهذا الكلام لنتكلم عن التزام شيخنا رحمه الله بمنهج أهل السنة والجماعة، والإفادة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، يعني من بدايات السبعينات في التاريخ هذا الفرنجي. قد سمعت هذا الكلام منه، هذا أنا سمعته، العبد الضعيف إلى الله سمعته، لكن متى قرأه الشيخ ومتى فهمه ومتى نشره ومتى قاله؟ الله أعلم، الله أعلم بكم يعني كان قبل ذلك من السنين. الخلاصة يعني باختصار وتصرف عن كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاوى شيخ الإسلام مجلد 5 صفحة 262، سئل رحمه الله عمن يعتقد الجهة هل هو مبتدع أو كافر أو لا، فأجاب: أمن اعتقد الجهة فإن كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السماوات، طبعا هذا هو الضلال، أو تكون بعض المخلوقات فوقه تبارك وتعالى، هذا يكون مبتدعا ضالا. لكن إن كان يعتقد أن الله عز وجل بائن من المخلوقات، يعني كلمة الجهة في تفسيره فيها إيه؟ ليس فيها الاتحاد والحلول، بل إن الله عز وجل بائن من المخلوقات، وأنه إيه؟ فوق السماوات على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء منه، ولا في مخلوقاته شيء منه، لا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن الله تعالى غني عن العرش وعن كل ما سواه إلى آخر ما قال، ويثبت ما أثبت الله لنفسه، ويقول وينفي، يعني ينفي عنه مماثلة المخلوقات، فهذا مصيب في اعتقاده. إذن الكلام حول قضية الجهة هنا في اعتقاده لا إشكال بإذن الله عز وجل، لأنه لم يقصد بهذه الجهة أنه محصور، ولم يقصد بذلك التنقص من رب العالمين تبارك وتعالى، وإنما هو اصطلاح تكلمه، وكذلك كلمة المكان، فالله عز وجل منزه عنه عن المكان لأنه خالق المكان. لكن إن كان شخص يتحدث ويقول، يتحدث عن كلام ويضع عنوانا لكلام الجهة، كلام يعني يضع كلاما لعنوان المكان، فنقوله إن الله عز وجل منزه عن المكان ومنزه عن الجهة. بقي علينا هل نبدعه هل نضلله؟ نقول: ماذا تعني بالجهة؟ ماذا تعني بالمكان؟ يقول: أعني أن الله فوق كل جهة وفوق كل مكان، غير محصور في جهة أو في مكان أو في زمان. نقول له: هذا الكلام جميل، لكن دعك من هذه إيش؟ المصطلحات وهذه المفردات. فمن يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كلام شيخ الإسلام ذكرناه أيها الأخوة، ونقول هذا الكلام كذلك فيه إجمال: إن أريد نفي كونه في الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك، لا يحيي شيء من مخلوقاته، وأن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات، فوق جميع المخلوقات يعني، فهذا حق ونفيه باطل. ولعل قصد المؤلف بالجهات الست أي الجهات المخلوقة لا يقصد جهة العلو، لأنه مثبت للعلو ومثبت الاستواء، يعني المصنف أثبت العلو وأثبت الاستواء، فهو لا يعني هذا الكلام بمعنى أنه أحسن الظن، يعني هذا أحسن الظن بالمصنف رحمه الله، وسيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل. الآن يقول: ولكن يحمل كلامه على الحق، لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، ولكنه يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال. هذا كلام جميل جدا من الشيخ الفوزان حفظه الله. فينبغي أن نتعامل دائما مع العلماء إذا أجملوا بعض الأمور حتى لو أخطأوا على أن نتعامل معهم، فإذا أجمل أن نحمل هذا الإجمال على منهج أهل السنة والجماعة، وأن أخطأوا في كلام ما فكذلك نقول هذه عقيدته طيبة ومنهجه جميل، لكن في هذه الجزئية يعني لم يصب. وأحيانا تكون القضية فيها تفاصيل كثيرة لا يستوعبها كثير من الناس، فعلينا أن نحسن الظن وألا نسارع في التبديع والتضليل. كثير أو هنالك عدد من الناس مع بارغ الأسد سارعوا في اتهام أئمة يعني من علمائنا لعبارات مجملة، أو أنهم هؤلاء لم يفهموها على وجه الحق فظلموا، وكان ذلك سبب تضليل كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جميل جدا. نعم نقول هذا هؤلاء العلماء يستغفر لهم كل شيء من الملائكة والحيتان والنمل، حتى النملة في النمل في جحوره في الجحور يستغفر لطالب يعني لهؤلاء العلماء. إن الله تعالى، طبعا الله عز وجل لا نقول هنا إنه إن الله قضية الصلاة، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. صلاة الله معروفة، صلاة الملائكة معروفة، صلاة الخلق معروفة، صلاة الملائكة عليهم السلام وصلاة الخلق معروفة. الآن يبقى عندنا الاستغفار، الملائكة تستغفر والحيتان تستغفر والنمل يستغفر، كل شيء يستغفر لمعلمي الناس الخير. فإذا أخطأ بمسألة مسألتين ثلاث أربعة فبل هو مأجور، فله أجر واحد، إن أصاب له أجران. وهذا يعني هذه المخلوقات تستغفر له وتصلي عليه، بل الله عز وجل يصلي إيه. فلا يجوز لنا أن نكون أغبياء لأن النملة يصلي ويستغفر ونحن نطعن، من الأذكى؟ الدواب تصلي وتستغفر، وهؤلاء يزعمون الإيمان الإسلام يطعنون، من الأذكى يا إخواني؟ ليتني كنت نملة. الله المستعان، الله المستعان. يا سلام، الله يقبل جميعا جميعا. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا إلى آخره. والمعراج حق، معنى الإسراء والسير ليلة. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا من معجزات عليه السلام، لأن هذه المسافة تقطع في شهر أو أكثر، وقطعها النبي عليه السلام في كم؟ في ليلة واحدة. أما المعراج فهو آلة الصعود، عرج يعني صعد، تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد، العروج معناه إيش؟ الصعود. سبحاء يعني تعرج الملائكة والروح إليه، الكيف إيه؟ مجهول. الإسراء والمعراج ثابتان للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء من المسجد الحرام إلى إيه؟ المعراج من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء وجاوز السبع طباق، يعني طبقة بعد طبقة. وأراه الله من آياته ما أراه، يعني من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل عليه السلام إلى المكان الذي أسري به منه في ليلة واحدة. فالإسراء مذكور في سورة الإسراء، والمعراج مذكور في سورة النجم. والنجم إذا هوى ثريا، إذا يعني سقط النجم، إذا سقط ثريا إذا انصب، بعضهم قال سقط مع الفجر، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه يعني علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى، المرة هو صاحب الجسم، سلامته من الآفات والعاهات. من يحفظ حديثا في المرة؟ من؟ أيوه، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي الأعضاء، قوي سليم من الآفات والعاهات، صحيح الجسم، لكن يعطى ولا يطلب، ولا يطلب. واضح إخواني الفرق بينهما؟ يعني أنت تعطيه لكن هو لا يطلب، أنت تعطيه إذا كان محتاجا فقيرا. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا هو العروج. ثم دنا، أي من ربه سبحانه، أو أن جبريل دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في يعني بعض التفاسير، دنا إلى آخره. فالإسراء والمعراج حق، ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر خارج من ملة الإسلام عياذا بالله، ومن تأولهما فهو ضال، ولم ينكرهما إلا المشركون. فمن يقول أسري بروحه دون جسده، أو كان ذلك مناما لا يقظة، إيش استفدنا؟ وحينما جاء المشركين لو قال رأيت في المنام، كان قال الله يعطيك العافية، رأيت منام، كلنا يرى منامات. شو رأيكم نتفقد التلفونات شباب؟ لأن الله تعالى قال أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والبدن، لا يقال للروح إنها عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال أسره في المنام، لا، العبد يعني بروحه وبنه. وكان الإسراء في حال يقظة ولم يكن مناما، لأن المنام ليس فيه عبرة، كل الناس يرون الرؤى ويرون العجائب، وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه عرج بشخصه، رد على من يقولون عرج بروحه، بل عرج بشخصه، والشخص اسم للروح والجسم. والله تعالى يقول أسرى بعبده. إذن إذا قال لك شخص بالمنام ماذا تقول؟ ترد عليه سبحان الذي أسرى بعبده، هذا دليل على أنه بالروح والجسم. هذا من الردود، طبعا ردود كثيرة. ثم إلى حيث ما شاء الله من العلا، وأكرم الله بما شاهد المعراج إلى السماء، وأوحى إليه ما أوحى، كما في الآية الكريمة. ماذا أوحى؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. أوحى الله عز وجل إليه بذلك المكان ما أوحى، ولم يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرى في الدنيا. قال شيخنا رحمه الله: وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة إذ رآه بعينه فلم يثبت، ولهذا قال الشارح وغيره: والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. رآه بقلبه ولم يره بإيه؟ بعين رأسه. في حديث: رأيت ربي، أي في المنام. حديث: رأيت ربي، أي في المنام. وهنا في حديث في ما يتعلق بالإسراء والمعراج: رآه إيه؟ بقلبه ولم يره بعين رأسه. حديث صحيح. وقال: نور أن نرى. قالت: من زعم أنه رأى ربه فقد زعم أعظم الفرية على الله تعالى. وهذا طبعا هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به. سجل كل شيء، سجل. جزاك الله خير. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد في إثباته ما تقوم به الحجة، بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنه فقال: نور أن أراه. وجزمت عائشة رضي الله عنها بنفيها كما في الصحيحين، وهذا هو الأصل. يعني نفي عائشة هو الأصل، فينبغي التمسك به، فينبغي التمسك به. إذن إخواني، هذا الذي نأخذ به أنه لم يرى ربه في الدنيا، أما في الآخرة فيراه إيه؟ المؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا من حقوقه عليه السلام أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة عليه هذا حق علينا، وهذا واجب. أفلا نكون شاكرين؟ الشكر لله عز وجل، الشكر لنبينا عليه السلام. لماذا؟ أمك عليك، يعني لها حق عليك أم لا؟ أبوك له حق عليك أم لا؟ وقد أخرجاك، يعني أخرجك الله عز وجل من ظلمات بطن أمك إلى نور هذه الدنيا. وقد يدخل، لا أقول قد تدخل مخاطبكم، وقد يدخل هذا الإنسان النار، وقد يدخل إيه؟ الجنة بعد أن خرج من بطن أمه. يعني يعيش هذه الدنيا ثم يذهب إلى النار عياذا بالله. بمجرد وأنت لك، حتى لو كانت هذه الأم مشركة، إيه؟ لها عليك حق بالضوابط المعروفة. فكيف بمن أخرجك من الظلمات كلها إلى نور الجنة، إلى نور الهداية، نور التوحيد، نور السعادة؟ أخرجك من كل أنواع الظلمات إلى نور التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. إذن له حق علينا أن نكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فاقرأوا كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للمالكي، كتاب عظيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتحقيق شيخنا رحم الله المصنف والمحقق والقارئ، ونسأل الله أن يرحمنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الحديث إن جبريل قال لي: ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فالنبي عليه السلام سجد الشكر لله تعالى. وسلموا عليه يعني حيوه تحية الإسلام، والسلام الأمنة، سلام الأمنة، والسلام من كل شر، والله من أسمائه ماذا؟ السلام. السلام عليكم يعني الله حفظ عليك، حفظك الله، إيه؟ كان الله معك. والسلام هي الأمنة، حينما تقول الله والسلام، لأنه سلم من كل ما لا ينبغي أن يوصف به، يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله تعالى من كل أمر لا يليق به عز وجل. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور يوم القيامة، ومن ذلك الحوض. أخبرنا عليه السلام أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه، اللهم اجعلنا منهم، فيشربون منه، فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أحدا. هذا صحيح ولا غير صحيح الكلام؟ في حديث ثابت، وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد عصيب، وفيه حر شديد، فيحصل الظمأ الشديد، فجعل الله تعالى هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني اللي مع الجوالات، جزاكم الله خير. أخبرنا أن له حوضا في القوم في يوم القيامة في المحشر، فيرده أتباع الذين آمنوا به واتبعوه. وقلنا بأن هذا اليوم يوم شديد عصيب، في حر شديد، فيحصل الظمأ الشديد، فجعل الله عز وجل هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يغيثهم به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله عز وجل من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، وكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله عز وجل به العبادة عند شدة حاجتهم إلى الماء. هنا يذكر الشارح رحمه الله أن الحوض أمر ثابت وهو معتقد أهل السنة والجماعة، والناس يكونون في يوم القيامة في حر شديد وفي ظمأ شديد، والله عز وجل يغيث أهل الإيمان بأن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمعون بعدها أبدا. يقول الحوض هو مجتمع الماء، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر وأنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أما أهل البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال له يا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فنسأل الله ألا نكون من أصحاب الهوى وألا نكون من أصحاب البدع، وأن نكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وألا نكون ممن بدلوا وغيروا. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والسداد والرشاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم بارك الله.